بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الشيخ خالد بن عمر رفع الله له: الوجه الرابع أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من رواية معروف بن حسان وهو منكر الحديث، قاله ابن عدي. والوجه الخامس يقال: إن صح الحديث فلا دليل فيه على دعاء الميت والغائب، فإن الحديث ورد في أذكار السفر، ومعناه أن الإنسان إذا انفلتت دابته وعجز عنها فقد جعل الله عبادا من عباده الصالحين، أي صالحي الجن أو الملائكة أو ممن لا يعلمه من جنده سواه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا قد وكلهم لهذا الأمر، فإذا انفلتت الدابة ونادى صاحبها بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حبسوا عليه دابته، فإن هؤلاء عباد لله أحياء، قد جعل الله لهم قدرة على ذلك كما جعل الله للإنس، فهو ينادي من يسمع ويعين بنفسه ويرى بعينه كما ينادي أصحابه الذين معه من الإنس، فأين هذا من الاستغاثة بأهل القبور؟ بل هذا من جنس ما يجوز طلبه من الأحياء، فإن الإنسان يجوز له أن يسأل المخلوق من الأحياء ما يقدر عليه، كما قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال تعالى: وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، وكما يستغيث الناس يوم القيامة بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى يأتوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، بل هذا من جنس استغاثته برفقته من الإنس. فإذا انفلتت دابته ونادى أحد رفقته: يا فلان رد الدابة، لم يكن في هذا بأس، فهذا الذي ورد في الحديث من جنس هذا، بل قد تكون قربة إذا قصد به امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هذا من استغاثة العبادة بأن ينادي ميتا أو غائبا في قطر شاسع، سواء كان نبيا أو عبدا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الوجه الرابع الذي قلناه لا يصح الحديث في هذا يكفي، أن الثاني المقدر فهذا يحتاج إلى دليل، كونه يكون لأن الأصل في هذا المنع أنه ينادي من كان غائبا، المناداة تكون لمن يكون حاضرا يسمع، نقول: يا عباد الله احبسوا، من هم عباد الله؟ سواء كانوا جن ولا ملائكة، هذا ما أمرنا بهذا، ولم يأتي الشرع بذلك، وإنما أتى بالأمور الظاهرة الجلية، ولكن هو يقول على تقدير صحة الحديث لو قدر، هذا لا يحتاج إليه هذا الوجه الخامس الذي ذكره، فالحديث لم يصح. والأمور الاعتقادية لا يجوز أن نأخذ بها في الأحاديث الضعيفة التي يتلمس فيها الأمور التي تتفق مع الحق الظاهر الجلي، وإنما نكتفي بما هو بين واضح مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل المنع أن ينادى من هو غائب وهو لا يعلم أنه غائب، وإن قدر أنه جن فالجن لا ينادون ولا يدعون، وإنما هذا بين الجنس نفسه، بين بني آدم، إذا كانوا عندك نعم تستعين بهم بالشيء الذي يستطيعونه، أما الجن فلا يجوز الاستعانة بهم في الأصل، وإن مثلا ظهروا للإنسان صاروا فهذا أمر آخر، ولكن هذا ليس فيه ظهور، وإنما فيه منادات كمنادات الميت. وسيأتي الوجه السادس أيضا يبطل هذا. نعم. الوجه السادس أن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبعد أن أكمله بفضله ورحمته فلا يحل له أن يخترع فيه ما ليس منه ونقيس عليه ما لا يقاس عليه، بل الواجب اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول كما أمر به. فإذا نادى شخصا معينا باسمه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى من لم يؤمر بندائه، وليس ذلك في كل حركة وسكون وقيام وقعود، وإنما ذلك في أمر مخصوص. الشيء مخصوص ظاهر واضح، أما ما عدا ذلك فهذا لا يجوز، لأن الأصل في العبادات الشرع، إذا لم يثبت فلا يجوز، والله جل وعلا قد أكمل لنا شرعنا، فلا نحتاج إلى شيء يتلمس في حكايات وأحاديث موهومة أو ضعيفة يستدل بها أهل الباطل على باطلهم. نعم. وأما حديث الأعمى فالجواب عنه من وجوه. الوجه الأول أن الحديث إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به، فإنهم قالوا إن حد الحديث الصحيح إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به في هذا الباب لمخالفته لقواعد الشرع وأصوله، بل من احتج به على دعاء الميت والغائب فقد خالف نصوص الكتاب والسنة، مع أنه بحمد الله لا يوافق ذلك ولا يخالفه، فليس فيه دليل على ما ذكره السائل، كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. يعني أن الحديث فيه شذوذ في مثل هذا، يعني أنه فيه الدعاء، دعاء المخلوق الذي يقول فيه يا محمد إني أدعوك أتوجه بك إلى ربي كذا وكذا، والنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة جاءت بأن الذي يدعى هو الله جل وعلا، وإذا دعوت فادعو الله، فإذا استعنت فاستعن بالله، يعني الاستعانة والدعاء مخصوصة بمن هو حاضر حي قادر، أما إذا كان غائبا فالمنع فيه من الشرع متظاهر، فيكون هذا الحديث إذا كان مثلا فيه المنادات لمن هو غائب فهذا وجه الشذوذ أنه شاذ، يعني أنه مخالف للقواعد. ثم أسانيده، لأنه سيأتي أن إسناده أيضا مختلف فيه، سيأتي قول الترمذي في السند أنه غريب، وعادة الترمذي إذا كان غريب يكون ضعيف، أنه ضعيف. وأيضا فيه رجل مجهول، وقد نص الترمذي على ذلك أيضا في كما سيأتي. وإذا صح الحديث فالكلمة التي تعلق بها هذا السائل هي كلمة لم تصح ولم تأتي بالحديث الذي رواه الترمذي ورواه البيهقي وغيرهما، وهي التي يتعلقون بها. نعم. قال: وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ الوجه الثاني أن يقال: هذا الحديث قد رواه النسائي في اليوم والليلة والبيهقي وابن شاهين في دلائلهما كلهم عن عثمان بن حنيف، ولم يذكروا فيه هذه اللفظة، أعني قوله يا محمد، ولفظ الحديث عندهم عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، قد أصبت في بصري، فادعو الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضى وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، أي أتشفع به إليك في بصري، اللهم شفع نبيك في. ففعل ذلك فرد الله عليه بصره وقال له: إذا كانت لك حاجة فبمثل ذلك فافعل، انتهى. فهذا الحديث بهذا اللفظ لا حجة للمبطل فيه، لأن غايته أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وساقه الترمذي بسياق قريب من هذا، فقال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عمرو بن عمر، حدثنا شعبة بن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعي. ليس هذا السند، ليس كذلك. حدثنا شعبة، مش بعده حدثنا شعبة بن أبي جعفر بن أبي جعفر عن عمارة. لا لا لا، ليس كذلك.

لسنا بحاجة إلى مثل هذا. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو العباس تقي الدين بن تيمية في رده على ابن البكري لما تكلم عن حديث الأعمى قال: والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما كان الصحابة يطلبون منه في الاستسقاء، وقوله: أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، أي بدعائه وشفاعته. ولهذا قال في تمام الحديث: اللهم فشفعه فيه. فالذي في الحديث متفق على جوازه وليس هو مما نحن فيه. انتهى. يعني أنه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا إشكال فيه، أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وهذا حتى في أحد الناس، إذا سألت من ترجو أن الله يقبل دعوته تقول ادعو لنا، فلا بأس به. نعم. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: لفظ التوجه والتوسل يراد به أن يتوجه به ويتوسل إلى الله بدعائه وشفاعته بدعائهم وشفاعتهم، فهذا هو الذي جاء في ألفاظ السلف من الصحابة رضي الله عنهم، كقول عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فيسقون. فهذا إخبار من عمر رضي الله عنه عما كانوا يفعلونه، وتوسلوا بالعباس لما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد. ومن هذا الباب ما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش المزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ومن هذا الباب حديث الأعمى، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوته وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: أدعو الله. فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. فأمره أن يطلب من الله أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون طالبا لتشفيعه فيه إذا شفع فيه. تقدم أن قوله يا محمد إلى آخره أن هذه لفظة لم يروها من روى الحديث، وأنها لا أصل لها لأنها مدخلة في هذا، ويجوز أن هؤلاء أدخلوها في هذا لتكون حجة لهم. ثم جزرة الكلام في هذا لا حاجة إليه كما سبق، لأنه حديث ضعيف على أعلى تقدير أنه ضعيف، فكيف يكون الحديث الضعيف يعني حجة للأصول الثابتة التي لا إشكال فيها، يعني يكون ناقضا لها؟ هذا لا يمكن أن يقوله عاقل فضلا عن العلماء، ولكن هو يريد أن يبين باطل هذا المبطل بكل وجه، وهذا قد لا يفهم، قد لا يفهمه كل أحد. نعم. قال: وكذلك في أول الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له ودعا له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله وأن يسأله قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نظير توسلهم به في الاستسقاء، حيث طلبوا منه أن يدعو الله لهم ودعوهم الله تعالى أيضا. وقوله يا محمد إني توجهت بك إلى ربي خطاب لحاضر قلبه كما نقول في صلاة، يعني على تقدير صحته يقولنا خطاب لحاضر، يعني ولكن ما فائدة في خطاب الحاضر، وإنما في هذا الشيء لمخاطب له يا محمد إني أتوجه بك إلى الله، أي فائدة في ذلك؟ الواجب الخطاب أن يكون لله جل وعلا وليس للمخلوق، قل يا ربي إني توجهت إليك بنبيك يعني بدعائه وشفاعته، ولكن هو يقول هذا مثل أنه يستحضره بقلبه فيخاطبه، مثل قولك مثلا أيها النبي في الصلاة، السلام عليك أيها النبي، هل النبي حاضر عندك؟ لا، ولكن هذا يقال على سبيل الحكاية كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر

فلا تكون البدعة مكروهة مجرد الكراهة المصطلح عليها أنها مكروهة كراهة التنزيه، بل هي من المحرمات العظيمة، ولكن قد لا تصل إلى الشرك. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللسان في مكائد الشيطان: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع، أبعدها عن الشر أن يسأل الميت حاجته كما يفعله كثير من هؤلاء من جنس عبادة الأصنام، ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت كما يتمثل لعباد الأصنام، وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به. يتمثل لهم يعني أنه يخرج إليهم بالصورة التي يتصورونها للإمعان في إضلالهم، ويخاطبهم، وقد يأتيهم ببعض الأشياء التي يطلبونها. الشيطان لا يملك الأشياء، لا يملك شيئا من ما عند الناس، ولكنه قد يسرق الأشياء ثم يأتي بها، فيكون هذا إمعان في إضلالهم. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، ولكنه يقع للمشركين. نعم. النوع الثاني أن يسأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة إجماعا. يسأل الله به يعني يجعله بدل سؤاله بصفة الله يسأله بمخلوق، ويسألك بفلان، مثل ما يقولون أسألك بجاه نبيك وما أشبه ذلك. فهذا بدعة ضلالة، والبدعة من أسباب رد العمل، فالعمل المبتدع لا يقبل. فقال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح الذي يكون على السنة على ما جاء به المصطفى، أما إذا كان على غير السنة فهو فاسد مردود، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. النوع الثالث أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك، فهذا أيضا من المنكرات إجماعا، وما علمت فيه نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعله. لأنهم ظلوا في هذا، متأخرين لا عبرة فيهم، لأنهم ظلوا في أفعالهم وفي أقوالهم، فمن ترك ما جاء به المصطفى يجب أن يرد عليه عمله وفعله ولا ينظر إليه. فالذي مثلا يقصد القبر ويتحرى الدعاء عنده ويقول إن هذا إنه مستجاب، معناه إنه متعلق بصاحب القبر وقلبه معلق به، وإلا ما ذهب إلى هذا المكان. ثم هل صاحب القبر إنه شريك لله حتى يكون له مثل هذا المعنى؟ ولكن كثير من الناس فتنوا بالشرك نسأل الله العافية، التعلق بالأموات سواء كانوا أولياء وصالحين أو طالحين، حتى وإن كانوا أنبياء. فالله لا يقبل من العبادة إلا ما كان مقصودا بها وخالصة له، شرع لنا التوحيد والإخلاص في هذا، لا يكون معه شريك في الطلب في تعلق القلوب. القلب إذا تعلق بمخلوق فهذا من دواعي رد العمل، بل من دواعي المقت، كون الله يمقته. نعم. وبالجملة فأهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام، ولم يتخلص منه إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم، وعبادتها في الأرض من قبل نوح كانت أول أصنام، ولكن الآن في الوقت الحاضر تغير الوضع، صارت الأصنام عبارات عن أمور كثيرة، أو إن شئت تكون عبارة عن الدنيا كلها. الناس كثير منهم الآن يعبد الدنيا، يعني الشهوات والأمور التي اشتغلوا فيها عن عبادة الله جل وعلا. أول كانت أصنام منصوبة، أما الآن تغيرت، قد تكون مثلا شهوات وأموال وغيرها من الأمور التي صدتهم عن عبادة الله وأشغلتهم، وكانت حياتهم لها لهذه،

نعم. وقال البلديجي في شرح المختارة: ويكره أن يدعو الله إلا به، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك أو نحو ذلك، لأنه لا حق لمخلوق على الخالق، انتهى. وقال أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية قدس الله نفسه ونور رحمته في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: لفظ التوسل بالشخص والتوجه به والتوسل به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافيا مثلا، أو يكون الداعي مجيبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما بمحبة السائل واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الإقسام والتوسل بذاته، فهذا هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول وهو التسبب، يقول يراد به الإقسام والتوسل بذاته. هل يجوز أحد يقسم على الله؟ يعني إذا قال أسألك بفلان، هذا كأنه بلفظ قسم، أسألك به، هذا من ألفاظ القسم، ولكن هل يريد القسم؟ والإقسام على الله جل وعلا فيه جرأة عظيمة، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الرجل في قصة الرجلين المتحابين المتآخيين في الله، أحدهما كان مقصر والآخر كان مجتهد، وكان المجتهد كلما رأى أخاه على مخالفة نهى، وفي يوم رآه على أمر استعظمه فقال له: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من هذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، لأن الله قبضهما إلي وقال للمقسم: أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ ثم أمر به إلى النار. فالإقسام على الله لا يجوز، وكذلك سؤاله بالمخلوق نوع بدعة ضلالة، وهي من وسائل الشرك. نعم. قال: وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا: ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله، فدعوا الله بصالح أعمالهم، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. ومن هذا ما يذكر عن فضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال: بحبي إياك إلا فرجت عني ففرج عنه. وكذلك دعاء المرأة المهاجرة، سؤال بالله بحبي لك وبحبي إياك إلا فرجت عني، هذا ليس سؤال من مخلوق، وإنما هو سؤال بعمله، يعني أسألك بحبي لك، وهذا هو التأله، وهذا يجب أن يكون لكل مسلم، كل مسلم يجب أن يحب الله الحب الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد من الخلق، لا خلاف في مثل هذا، ولكنه فيه نوع من التزكية، كونه يقول إن سألك بحبي لك، أنه يعني تميز بهذا. أما الفضيل بن عياض فقد عرف بهذا، هو من الأولياء والأتقياء المشهورين. نعم. قال: وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها، قالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك، وسألت الله يحيي ولدها وأمثال ذلك. وهذا كما قال المؤمنون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا واسع لا حصر له، الأمثلة في هذا لا يمكن أن تحصر، لأن هذه هي عبادة الله جل وعلا التي تعبد بها عباده، فهم يعبدونه ويسألونه بما أمرهم به، ويسألونه بأسمائه وصفاته، ويسألونه بأعمالهم التي يرون أن الله يحبها وأن الله يأمر بها، هذا مشروع لا بأس به،

وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. وقال ابن سعد كان كثير الحديث ضعيفا جدا. وقال ابن خزيمة ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه. وقال الحاكم وابن نعيم روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي أجمع على ضعفه. فهذا الحديث الذي استدل به تفرد به عبد الرحمن بن زيد وهو كما تسمع. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية قدس الله هكذا طريقتهم طريقة القبوريين هكذا لا يمكن يأتوا إلا بحديث موضوع أو مفترى مكذوب أو على الأقل يكون ضعيفا جدا. كيف يكون مثلا الصحيح يدل على الشرك؟ هذا مستحيل لا يمكن. نعم. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه في رده على ابن البكري. وأما قول القائل قد توسل به الأنبياء وش الدعاء هذا قدس الله روحه ونور ضريحه وش معناه؟ والضريح وش هو؟ نور قبره يعني. نعم. وأما قول القائل قد توسل به الأنبياء وآدم وإدريس ونوح وأيوب كما هو مذكور في كتب التفسير وغيرها فيقال مثل هذه القصص لا يجوز الاحتجاج بها بإجماع المسلمين. فإن الناس لهم في شرع من قبلنا قولان، أحدهما أنه ليس بحجة، والثاني أنهم حجة ما لم يأتي شرعنا بخلافه بشرط أن يثبت ذلك بنقل معلوم كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب أو نقل من نقل عنهم فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. أقول أن يجب أن نثبت أنه يثبت هل هذا ثبت في شرع من قبلنا. إذا إنسان مثلا نقل لنا قال نوح أو قال آدم يقبل شلون؟ ما يقبل أصلا. أنت شاهدت نوح وأخذت عنه حسد تقول قال نوح قال فلان، ولكن يقول هو الغالب أن هذه الأقوال إنها منقولة عنه للكتاب، هذا تقدير فقط منقولة عنه للكتاب. وأهل الكتاب إذا كانت منقولة فهي معربة ومنقولة نقل بعد نقل، وقد تكون صحيحة إذا كانت يعني لا تخالف ما عندنا، أما إذا كانت تخالف ما عندنا يجب أن نردها أصلا ولا نقبلها. إذا كنا لا ندري هل هي صحيحة أو غير صحيحة نتوقف فيها لا نصدق ولا نكذب. فما الفائدة في هذا؟ إذا كنا لا نصدقها ولا نكذبها أي فائدة فيها؟ يعني مشغلة فقط. الواجب أن نكتفي بما عندنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ينقل عنها الكتاب لا بد أن تعرضه على كتاب الله وسنة رسوله، إن وافق فهو من باب الاعتضاد واتفاق التضافر الحق، وإن خالف يجب أن يرد، وإن لم يوافق ولم يخالف توقفنا فيه. والتوقف ماذا يجزي؟ إنه مشغلة فقط. نعم. لأن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذه إذا حدثنا أهل الكتاب ما هو نذهب نحن نأخذ الحديث عنهم، ولكن قد يحدثونهم. إذا حدثونا بأشياء ما تتفق مع ما عندنا من كتاب الله وسنة رسوله ونتوقف فيه، قل الله أعلم، يجوز أن يكون حق ويجوز أن لا يكون. نعم. وهذه القصص التي فيها ذكر توسل الأنبياء بذاته ليست في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة، وإنما تذكر مرسلة كما تذكر الإسرائيليات التي تروى عمن لا يعرف. وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع على ما نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عليه وبينا بطلانه. ولو نقل ذلك عن كعب ووهب ومالك بن دينار ونحوه مما ينقل عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج به، لأن الواحد من هؤلاء وإن كان ثقة فغاية ما عنده أنه ينقل من كتاب من كتب أهل الكتاب أو يسمعه من بعضهم، فإنه بينه وبين الأنبياء دهر طويل، والمرسل عن المجهول من أهل الكتاب والمرسل عن المجهول من أهل الكتاب الذي لا يعرف علمه وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين. ومراسيل أهل زماننا عن نبيه لأنه أخذ من التوراة نفسها المكتوبة الآن أو الإنجيل لا يقبل حتى يكون موافقا لما عندنا، فقد أغنانا الله جل وعلا بكتابه وهو أحدث كتاب أنزله الله جل وعلا، وقد أخبرنا أنه تولى حفظه فهو محفوظ، خلاف الكتب السابقة فهي بدلت وغير فيها ما غير وزيد ونقص وترجمت من لغة إلى لغة، فلا بد دخلها أشياء كثيرة جدا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم يكتبون الكتاب ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وأخبرنا أنهم يكذبون وأنهم يلبسون الحق بالباطل، هي أشياء كثيرة جدا، كيف مثلا يلجأ إلى الاستدلال بها؟ نعم. ومراسيل أهل زماننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل عند العلماء مع كون ديننا محفوظا محروسا، فكيف بمن يرسل عن آدم وإدريس ونوح وأيوب عليهم السلام؟ كل هذا الكلام على حديث عبد الرحمن بن زيد. عبد الرحمن بن زيد عرفنا أنه ضعيف وأنه واهي، فلا داعي إلى الإطالة والأشياء التي لا حاجة إليها. نعم. والقرآن قد أخبرنا بيدعية الأنبياء وتوبتهم واستغفارهم وليس فيها شيء من هذا. وقد نقل أبو نعيم في الحلية أن داود عليه السلام قال: يا رب أسألك بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقال: يا داود وأي حق لآبائك علي؟ فإن كانت الإسرائيليات حجة فهذا يدل على أنه لا يسأل بحق الأنبياء، وإن لم تكن حجة لم يجوز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات. لا يجوز الاحتجاج لا بهذا ولا بغيره، كل ما نقل عن بني إسرائيل فشرطه يعني شرط قبوله أن يتفق ما عندنا، فإذا اتفق ما هو معناه أنه هو رأس، وإنما يقبل لأنه وافق الحق الذي عندنا، إذا خالف فيجب أن نرده، لأن الله أعلمنا أنهم يكذبون ويزيدون وينقصون، وإذا لم يوافق ولم يخالف فلا فائدة فيه، لأننا نتوقف خوفا أن نكذب بحق فقط. نعم. فبين رحمه الله تعالى أنه لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما روي في ذلك باطل لا أصل له. وأما قوله وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فقد رأيت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقلا في جواز ذلك عن ابن عبد السلام، فنقول: وقد تقدم أن التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالأسماء والصفات والتوحيد، وكذلك التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وطاعته، وكذلك التوسل بدعائه وشفاعته، وكل هذا مشروع بلا ريب. وأما التوسل بنفس الذات فقد قدمنا أن كثيرا من العلماء نهوا عن ذلك وجعلوه من البدع المكروهة المحدثة، وبعضهم رخص في ذلك وهو قول ضعيف مردود. وعز الدين بن عبد السلام أنكر التوسل إلى الله بغير النبي. العز بن عبد السلام ايش؟ أنكر العز ما هو عز، والعز هكذا هو. والعز بن عبد السلام. والعز بن عبد السلام أنكر. يسمونه عز الدين. عز الدين وعز الدين ابن عبد السلام هكذا. وإذا قطعت الإضافة قيل العز بن عبد السلام. نعم. والعز بن عبد السلام أنكر وعز الدين بن عبد السلام أنكر التوسل إلى الله بغير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلق القول بجوازه على صحة حديث الأعمى. نعم أنكر التوسل، هذا كل أنكره، ولكن قصده بهذا فتواه التي أفتى بها، والفتوى مثل ما سبق هي فتوى معلقة على صحة الحديث، يقول إذا صح الحديث جاز، ولكن حتى لو قدر أن الحديث صح